طيب فرائض، يلا اكتب يا تعرف تقسم. اي احنا نبغى ناخذ بس مثال عشان ما شاء الله بكره ناخذ اذا كانت منقسمه الحاله الثالثه ويكون انتهينا من المناسخات، ثم ناخذ شوي تمرين يوم او يومين حتى نبدا نشرح ابيات الرحبيه المناسخات ان شاء الله. طيب يا عبد العزيز، اسمه عبد العزيز عامر، نعم يا عامر. ها لا بصبعك، ها زينك كيفك جديد، يلا اكتب اكتب اكتب اللي تبغاه. لا ماشي كتب صح، اكتب بصبعك اذا بغيت. زوجة، تمام. بنت وبنت أيضا، يلا سوي اللي تبغى. ما من عجلة ترى، براحتك يا عامر. طيب بنت وبنت وبنت، يعني ثلاث بنات. وعم، ثم توفيت واحدة من البنات عمن في المسألة، تمام. الزوجة وش تكون؟ أم، تمام. والبنت الثانية وش تكون؟ أخت شقيق، تمام. والبنت الثالثة بس لو تنزل يا والعم يكون عم عم عم أب، صحيح. طيب الزوجة كم تأخذ؟ ثمن. وثلاث بنات يأخذن ثلثين، تمام. والعم الباقي. طيب يا ياسر كمل، صحيح. عدل الانكسار، في انكسار وين؟ ثلاثة هو. نعم طيب لا اشرح لنا اول عشان اعرف. شوف عندنا الحين ثلاث ست، عندنا ستاعشر وهذا ستاعش مقسوم على ثلاث بنات ما تنقسم، ستاعشر تقسيم ثلاثة ما تجي. هنا ناخذ الرؤوس ثلاثة كذا ضرب أصل مسألة 24، 24 ضرب ثلاثة 72، ها شو ثلاثة ثلاثة تسعة، كل واحدة 16 والعم 15. طيب احذف لنا هذا الماضي، بس صلح شوف يا ياسر هذا احذفه الخط، ايوه تمام. ما يكتب شيء عندنا. في مشكلة يطول إذا يطول بكرة ما في مشكلة. بس حط العم 15. طيب عندنا أم وأختين وعم أب. أصل مسألة من 6. أيوة الأم واحد أخت شقيقة. تمام. طيب الحين انتهينا. ها اصبر. ها ايوه تنظر بين، لا دائما النظر من تحت لفوق بين السهم والاصل. ها لكن بعض العلماء يعني اكثرهم في الكتب يقول ننظر بين الاصل والسهام، ومرادهم العكس. لذلك لا تنظر فوق، أحيانا فوق تحت تنقسم 8 و4 تنقسم. لا المراد من السهم للأصل. طيب 16 و1 إيش بينهن؟ ها 16 و6. ها ها موافق. أيوة 6. حط 6 هنا. تفقون في ماذا؟ في الاثنين. طيب وفق 6 كم؟ 3. وفق 16. ها تمام 8. حط 8 هنا. حط هنا 3. طيب يلا عمر تعرف رايك. ها عمر بعدين كيف نطلع الجامعة يا عمر؟ نضرب أصل الأولى 72 في 3. طيب كذا يلا اضرب 72 ضرب 3 216. طيب شلون جت 72 يا عمر؟ شوف 72 هذا شيلها هنا، حط الجامعة تحت هذه، حط 216. طيب ثم ها بس هنا حط ضرب 3 هنا حط اللي هي هذه 3 صارت هنا صح. طيب بعدين شو تسوي؟ ها ها 2 في ايش؟ ها أي أخت الشقيقة؟ 8 ضرب ها؟ ما لا الحين خلاص طلعنا الجامعة وطلعنا وفق الميت من سهمه وطلعنا أصل الوفق. تمام تعرف يا مصطفى؟ تعرف تكمل؟ تعرف تكمل؟ تعرف تكمل؟ يلا أعطي الشيخ وش تسوي أول؟ علمني ها؟ الوفق اللي هو هاي 8 ضربها وين؟ ها؟ لا طبعا عطنا أول شيء هي الزوجة هذه 9 وش نسوي بهذا؟ لا طيب عطى اللي جنبك بس. نعم ها؟ شوف سهم كل ميت ورثوه من ميتهم الأول اللي هو الزوج نضربه في جزء السهم 9 × 3 27 بس هو عشان طيب احنا عندنا الميت هذا اللي قلت لنا ذاك اليوم كذا ولا لا ها وش تسوي فيه لأنك لو تحط العلامة هذه اللي تقول كذا تعكسها صعب تحفظها لأنك ما تدري هي في لك خل عندك القاعدة دائما تضرب وفق على طول ها أيوة وش تسوي الميت 8 ضرب ما نضربه أيوة أيه لأنه ميت نعم 16 × 3 = 48 أيوة والثاني 16 × 3 نفس الكلام 15 × 3 = 45 طيب من تعرف فرائض الشيخ وهذا الشيء من جنبه تعرف فرائض يلا كمل بعدين نروح وين شوف الميت الثاني أيوة ها ها شو سهامهم طيب هذا الحين الزوجة الأم 1 ضربها فيش ها في 8 صحيح اللي الوفق ضرب 1 × 8 حط زائد 8 هنا تمام وهنا 2 ضربها وين 8 هنا صحيح ثم 2 × 8 تمام ثم 1 × 8 طيب بسألك يا سلمان لو كان هنا مثلا أخت هي ما تجي أخت لأب كيف نعمل ها شو الشقة 30 طيب لو كان أخت شقيقة وأخت لأب بس هنا وش نسوي يعني نفس العمل طيب اصبر لي مو هذا سؤالي بس تمهيد سؤال ثاني والهذه واضحة لو احنا ماتت هنا البنت ولو كان الميت العم هنا لا خلها البنت اسهل لكم هنا او خلها الزوجة لو كانت الزوجة اللي ميتة نفس الطريقة يعني الزوجة والبنت الميتين نفس الطريقة؟ ها ايه ها في سهام الزوجة مباشرة؟ شو تقول محمد؟ الحالة الثانية لأن ميتين. أيوة إذا كان أكثر ميت هنا مثلا واحد اثنين معناته الحالة الثانية، إذا كان ميت واحد عندنا بس هنا الحالة الثالثة. يعني أصل الحالة الثالثة ميتين اثنين اللي هو الميت الأول هنا الأصلي وهذا الميت الثاني، لو جاء ميت ثالث راح الحالة الثانية. يعني زي ما قال الشيخ نعكسها كذا، ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة، يصار اثنين ميتين الحالة الثالثة هذه، هذا ميت وهذا ميت، ثلاثة أموات تروح الحالة الثانية. عرفت؟ تمام. لأن حنا نحتاج لها الكلام هذا نشرح البيت الرحبية. نعم إن شاء الله. ها طيب بكرة إن شاء الله إذا أخذنا أشكال. ها ما فهمت إيش السؤال؟ يعني القسمة لأنه كاد نحن يوم حوالي أربع شهور، أربع شهور حتى وصلنا لهنا، أنت بترجعنا أربع شهور وراء. يعني اللي هو أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب هذا أخذوهم العام حندرسها، إحنا وصلنا الحين المناسخات، هذا أعلى شيء وأصعب شيء، ثم بعدين ننزل عاد للمفقود والغرقة وننتهي إن شاء الله. خنثى. نعم.